نور من القرآن. قال الله تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآيات الثلاث الأولى يبين الله سبحانه أن الأمر ليس كما يزعم المشركون من أن الملائكة بنات الله، وأن الآلهة متعددون في الكون، بل الحقيقة أن الله تعالى قد أخبرهم باليقين، وهو بيان أن الله عز وجل هو الإله الواحد، وأن المشركين كاذبون في زعمهم أن لله عز وجل ولدا، وأن له شركاء في الألوهية، فإنه لو فرض وجود أكثر من مالك وأكثر من مدبر للكون، فإن ذلك يقتضي استقلال كل إله بخلقه وملكه. ومن نتائج ذلك أن يقع التنافس والتغالب بين الآلهة، لأن من صفات الألوهية العلو والانفراد بالقوة والهيمنة، والله سبحانه يتنزه كمال التنزه عما يصفه به المشركون من اتخاذ الولد ووجود الشركاء معه. وهذا الاعتقاد منهم يدل على تدني مستوى الفهم وعدم إدراك خصائص الإله والفروق البدهية بين الخالق والمخلوق. وفي الآيات الثلاث الأخيرة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو ربه في حال تحقق وعيده تعالى لأولئك المشركين بحلول العذاب بهم في الدنيا ألا يجعله في عداد القوم الظالمين الذين سيصيبهم ذلك العذاب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تم توجيهه بأن يدعو هذا الدعاء، فكيف بالمسلمين الذين يعيشون مع القوم الظالمين؟ فهل هم ضامنون لأنفسهم بأن يكونوا بمنجاة من العذاب لو حل بالظالمين؟ ثم بين سبحانه قدرته التامة على تحقيق ما أوعد به المشركين من العذاب في الدنيا، ولكنه سبحانه قد اقتضت حكمته تأخير ذلك لموعده المناسب، وقد تم شيء من ذلك على يد المسلمين يوم بدر ويوم فتح مكة المكرمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.